كان كلامنا بالأمس في دليلي ابن قبة، بعد أن ذكرنا بالأمس إصالة إن كان هذه الإصالة إنما يجوز التمسك بها بعد إبطال ورد دليلي ابن قبة. الآن نريد الرد هذين الدليلين فنقول، أما الدليل الأول هكذا كان الدليل الأول، لو جاز التعبد للإخبار عن النبي صلى الله عليه وآله، فيما لو قال مثلا الناقل من شك بين الواحد والثنتين صلاته باطلة، لو كان التعبد بهذا الخبر أمرا جائزا وممكنا لزم من ذلك إن كان التعبد بالإخبار عن الله سبحانه، فيما لو جاءنا شخص وقال أرسلني الله لكم نبيا، هذا الإخبار لا يمكن التعبد به، فكذلك الأول وهو الإخبار عن المعصوم عن النبي أو غير النبي. هذا محصل الدليل الأول. هذا الدليل الأول يرد عليه ثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن يقال أنت قلت اللازم باطل، اللازم ياهو قول لجاز التعبد بالإخبار عن الله، وهو لجاز الإخبار عن الله بالنبوة مثلا، قال وهو باطل لا يجوز أن يعبدنا الله بالإخبار بالنبوة عنه، لا يجوز ذلك، ممتنع ذلك، هكذا قال صاحب الدليل، هكذا قال ابن قبة. نحن نقول لا، ليس بممكن، أمر ممكن، يجوز أن يعبدنا الله عز وجل. ليش تقول ممتنع؟ ليش امتناع؟ ما أقول يمكن أن يعبدنا الله، يقول على أنه إذا جاءكم شخص وقال أنا نبي فاقبلوا منه ذلك، أنا أعبدكم بخبري، أمر ممكن ليس بمستحيل. نعم بس لا تقول لي أخو إذا جاءك فرد، نعم بس لا تقول لي أخو إذا جاءك فرد شخص الآن وقال أنا نبي تقبل يوم تقبل، أقول لك نعم قام الإجماع على أنه لا يقبل قول من قال أنا نبي، هذا مصب آخر، هذا الإجماع واقع على عدم الوقوع، أن الله لم يعبدنا، مو إجماع قائم على عدم الإمكان، وشتان ما بين الأمرين. قد مرة نقول ما ممكن أن يعبدنا الله عز وجل بمن؟ بالإخبار عن النبوة. وقد مرة نقول ممكن، لكن الإجماع قائم على أنه لا يعبدنا كذلك على عدم الوقوع. فإحنا شو نريد ندعي في الجواب الأول؟ نقول ممكن أن يعبدنا الله عز وجل بذلك، يعني بالإخبار عن النبوة، لكن لا نقبل دعوى المخبر، لا نقبلها من باب أنه قام الإجماع على عدم وقوع مثل هذا التعبد، فالإجماع قائم على عدم وقوع مثل هذا التعبد لا على عدم إمكان مثل هذا التعبد. فإذا إذا كان مثل هذا التعبد ممكن فراح يبطل هذا الدليل، لأن الدليل ممكن إعلاما، قال لو أمكن هذا أمكن ذا، لو أمكن أن يعبدنا الله عز وجل بالإخبار عن النبي أمكن أن يعبدنا بالإخبار عنه بالنبوة، وبما أن الثاني ممكن فالأول ما ممكن، نحن نقول الثاني ممكن فالأول إذن أيضا ممكن، بل الثاني قام الإجماع على عدم وقوع التعبد لا على عدم إمكان. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن يقال نحن لا نسلم الملازمة لو جاز هذا التعبد، جاز ذاك التعبد، لا لا ملازمة ما موجودة. ليش؟ لوجود الفارق بين الأمرين، فإن الإخبار عن الله بالنبوة مما توفرت فيه الدواعي على الكذب، مما توفرت فيه الدواعي على الكذب، لأن أكو أحسن من هذا الشيء أن واحد الله يبعث نبي، الرئاسة تكون إلى بعد أحسن من هذا، فما أكو الدين يكون إلى أحسن من هذا، ما أكو، فأكو دواعي، داعي إلي وإلك وفلان وفلان أن يخبر بهذا الخبر، لأن النبوة هذا المقام الثاني صحيح حسن، وهذا بخلاف الإخبار عن الصلاة بأن من شك فيها بين الواحد والثنتين كانت باطلة. هنا لم تتوفر الدواعي على الكذب، فإذا قياس هذا على ذاك قياس مع الفارغ، فيمكن أن يعبدنا الله عز وجل بحجية الإخبار عن النبي فيما لو أخبر المخبر بمسألة الشك، لأن هذه المسألة لم يتوفر الدواعي على الكذب في الإخبار فيها. ولكن يستلزم من إمكان هذا التعبد أن يعبدنا بمن؟ بالإخبار عن الله بالنبوة، لأن ذاك توفرت الدواعي فيه على الكذب. فالملازمة أصلا لا نسلمها، لو أمكن هذا أمكن ذاك، لو أمكن أن يعبدنا بهذا الأخبار أمكن أن يعبدنا بذاك الأخبار، لا أي ملازمة موجودة لهذا الفارق اللي بيذكر. وأما ثالثا الجواب الثالث وهو الأخير، أن يقال لو سلمنا الملازمة فإنما نسلمها، أكرر لو سلمنا الملازمة. الجواب الثاني قلنا من سلم الملازمة، الجواب الثالث نقول لو سلمنا الملازمة فإنما نسلمها فيما لو أريد بالخبر عن المعصوم تأسيس الدين، تأسيس الشريعة أصولا وفروعا، لو أريد ذلك هنا الملازمة تصير مسلمة. ليش؟ لأنه في الإخبار عن الله بالنبوة ماذا يراد بالإخبار بالنبوة؟ تأسيس الدين، لأن لا واحد من يقول نبي أنا نبي أنا جبت لكم دين جديد، هذا قاعد يأسس لنا نبوة، قاعد يأسس لنا شريعة، قاعد يأسس لنا دين جديد. إذن احنا نسلم الملازمة لو فرض انه بالخبر ربنا نأسس الدين، بالخبر الواحد عن المعصوم لو ربنا نأسس الدين مثل ما يتأسس الدين بمن؟ بالإخبار بالنبوة. ولكن ليس الأمر كذلك، نحن بالخبر الواحد لا نريد تأسيس الدين، أصول الدين وفروع الدين ثبتت بالأدلة القطعية، بالأدلة القطعية بغير أخبار آخر. الصلاة وجوبها يا أخي بمن ثبت؟ خبر الواحد؟ لا، بالضرورة الواضحة، وجوب الصوم، وجوب الحاج، وجوب الزكاة وغير ذلك. فالمقدار الذي نحتاج إلى الخبر مقدار جزئي طفيف، أمور جزئية فرعية جانبية وليست جذرية. إذن على هذا الأساس أكرر، الملازمة لو سلمناها فإنما نسلمها فيما لو أردنا بالإخبار عن المعصوم أن نؤسس الدين أصولا وفروعا، كما يراد بالإخبار عن النبوة تأسيس دين جديد وشريعة جديدة. ولكن ليس الأمر كذلك، فإنه بالإخبار عن المعصوم نريد أن نثبت أمور جانبية جزئية، وأما أصل الدين فروعا أصولا فقد ثبتت بالأدلة القطعية غير خبر الواحد. هذا خلصت الغدود الثلاثة، أفهرت لك إياها دورك حتى نطبقها، فإن عبارة الشيخ قاصرة الآن نقرأ قاصرة عن أداء هذه الأجوبة بالشكل الذي ذكر، التفتوا إلى ذلك جيدا. فالجواب الأول أن يقال على أنه نحن نقول ممكن أن يعبدنا الله بالإخبار عن النبوة، مو مستحيل، غاية ما هناك قام الإجماع على عدم وقوع هذا التعبد، لا أنه قام على عدم إمكان، إذن ممكن أن يعبدنا بالنبوة بالإخبار بالنبوة، فيمكن إذن المقدم وهو الإخبار عن المعصوم. وأما الثاني فنقول أخن ملازمة من سلمها، لو أمكن ذات أمكن هذا قياس مع الفارغ، هناك توفر الدواعي ماذا؟ في الإخبار عن النبوة توفر الدواعي على الكذب، أما في الإخبار عن المعصوم لم تتوفر الدواعي على الكذب، فيمكن أن يعبدنا الله عز وجل بالأمر الذي لم تتوفر الدواعي فيه على الكذب، ولا يعبدنا ولا يمكن أن يعبدنا بالأمر الذي توفرت الدواعي فيه على الكذب، قياس مع الفارغ. وأما ثالثا فلو سلمنا الملازمة فإنما نسلمها فيما لو فرض أنه أريد بالخبر عن المعصوم تأسيس الشريعة أصولا وفروعا، كما يراد بالإخبار عن النبوة تأسيس الشريعة والدين، ولكن ليس الأمر كذلك. الشريعة أصولا وفروعا ثبتت من الأدلة القطعية، غاية ما نريده من الخبر عن المعصوم إثبات بعض الأمور الجانبية الجزئية الطفيفة. فلنطبق العبارة. والجواب عن دليله الأول إن الإجماع، هذا الرد الأول. الرد الثاني والثالث بعدين يجي، أن الإجماع إنما قام إعلانا مو على عدم إمكان التعبد بالإخبار عن النبوة، على عدم الوقوع. أن الإجماع إنما قام على عدم الوقوع لا على الامتناع. خلاص الجواب الأول. الجواب الثاني، مع أن عدم جواز، عدم جواز حجية التعبد، عدم جواز التعبد بالإخبار عن المعصوم قياسا على الإخبار على الله عن الله، هذا القياس، قياس عدم الجواز على عدم ذات الجواز بعد تسليم صحة الملازمة. خلص الجواب الثاني ترى، يعني لا نسلم صحة. وأنا بينت لك بعد شلون، بعد ما أكرر مرة الرابعة والخامسة. إنما هو هذا الجواب الثالث يا أخي، هذا الجواب الثالث. الجواب الثاني حصل بقول على بعد تسليم صحتها، يعني لا نسلم أصل ملازمة. خلص الجواب الثاني بالبيان الذي بينت كيف. الرد الثالث هذا، إنما هو هذا عدم الجواز إنما يصح بعد ذكر الملازم، إنما هو يعني نسلم الملازم في هالصورة. إنما هو فيما إذا بني تأسيس الشريعة أصولا وفروعا على العمل بخبر الواحد، بخبر الواحد لا مثل عن الله سبحانه. إذا عدتم زائدة عن الله سبحانه، ياه الذي عند زائدة، لا مثل ما نحن فيه. هاي طبيعي اتسك من العلاس اللي يضيب ذاك مطلب لآخر، هالشيء يعني صحيح. فيما إذا بني تأسيس الشريعة أصولا وفروعا على العمل بالخبر الواحد كما يراد في الإخبار عن النبوة تأسيس دين جديد وشريعة جديدة لا مثل ما نحن فيه. يعني وهذا باطل، لأنه بالإخبار عن المعصوم ما نريد نثبت شريعة جديدة لا مثل ما نحن فيه، مما ثبت أصل الدين وجميع فروعه بالأدلة القطعية، ولكن أكو بعض الأمور الجانبية عرض اختفائها فنريد نثبتها ديما بالخبر الواحد عن المعصوم، لكن عرض اختفاؤه، اختفاؤها، اختفاء بعض الفروع الجزئية مثلا في الجملة يعني بعضها من جهة العوارض وإخفاء الظالمين من جهة إخفائهم للحق، يعني أمور جانبية جذرية نريد، عفوا جانبية جزئية نريد نثبتها بالإخبار عن المعصوم. وأما عن دليله الثاني، إجانا الدليل الثاني، الدليل الثاني أجابوا عنه، أجابوا عنه، مو الشيخ أجابه، أجابوا مرة بالنقض وأخرى بالحل. أما النقض فقالوا لو كان دليلك الثاني تام، يعني دليلك الثاني شنو هو؟ لو عبدنا الشارع بحجية الخبر لزم من ذلك تحليل الحرام أو بالعكس، لو كان هذا تام، إذن فكيف عبدنا الشارع بالبينة واحد، بالفتوى اثنين، باليد ثلاثة، هذه الأمور الثلاثة كيف عبدنا الله عز وجل بها مع أن البينة يمكن أن تكون نقطة، البينة ذن الأمور الثلاثة بلا إشكال حتى إذن قبل يسلم أن الشارع عبدنا بها. يعني هل يحتمل ابن قبي يقول يد المسلم مو حجة، يد الشخص على داره مو حجة، فتوى المفتي مو حجة، البينة ليست، كلهم يقولون بحجيته، يلزم على دليل ابن قبي يكون هذه محذور وارد فيها، يلزم أن لا تكون حجة البينة، ليش؟ لأنه يحتمل أن تكون مخطئة هاي البينة، هذه الفتوى، هاي اليد، فيلزم محذور تحليل حرام أو بالعكس. فلو تم دليله الثاني يلزم عدم حجية هذه، بل يلزم أكثر، أقول بل يلزم أكثر، يلزم عدم حجية القصر. ليش؟ إذا القصر في بعض الأحيان قد يكون مخطئ، فإذا كان مخطئ يلزم حينئذ تحليل الحرام أو بالعكس، تحليل الحرام أو بالعكس. فالمحذور الذي ذكره مو فقط في هذه الأمور الثلاثة يأتي، حتى في مثل القطع فيما إذا كان مخطئا، يعني فيما إذا كان جهلا مركبا، المحذور الذي ذكره يأتي فيلزم عدم حجية القطع. أفهل يحتمل ذلك؟ ألا ثم صلى. هذا جواب النقضي. وأما الجواب الحلي الذي ذكره قالوا أنت حينما قلت يلزم تحليل الحرام أو بالعكس، ما هو مقصودك؟ مقصودك هل يلزم التحليل الظاهري للحرام الواقعي؟ هذا مقصودك؟ هل أكرر، هل مقصودك يلزم التحليل ظاهرا لما هو حرام واقعا؟ هذا مقصودك؟ إذا فان هذا مقصودك هذا لا بأس به. أي مانع من أن يكون الحرام واقعا حلال ظاهرا؟ حلال ظاهرا، واحد ظاهري واحد حكم ماذا؟ واقعي، ولا تنافي بين الحكم الظاهري والواقع. شيء واحد محكوم ظاهرا بشيء، محكوم واقعا بشيء آخر. وإن كان مقصودك أنه لا، ما هو الحرام واقعا يلزم حليك واقعا، هذا باطل، أفلا يلزم هذا الشيء؟ فإن الخبر لا يعطينا الحكم الواقع، وإنما يعطينا ماذا؟ لا يعطينا حلية الواقع، إنما يعطينا الحلية الظاهرية، الحكم الظاهري. هذا هو الجواب الحلي، خنطبه. يقول وأما عن دليله الثاني فقد أجيب عنه تارة بالنقض بالأمور الكثيرة غير المفيدة للعلم، مثل ما كالفتوى والبينة واليد، بل القطع أيضا، لأنه قد يكون جهلا مركبا، قد يكون مخطئ، فهم يلزم من حجيته تحليل الحرام بالعكس. وأخرى يعني وقد أجيب أخرى بمن بالحل، لأنه إن أريد تحريم الحلال الظاهري أنا في بلي أو عكسه فلا نسلم لزومه، وإن أريد تحريم الحلال الواقعي ظاهرا أنا الذي ذكرته أثناء الشرح أولا، يا هو الذي ذكرته هذا الثاني الذي ذكرته أولا، وإن أريد تحريم الحلال الواقع يعني شيء حلال واقعا يلزم حرمته ظاهرا، هذا لا بأس به. هذا الشق الذي أول فلا نسلم امتناعه، الشق الأول الذي ذكرته هو هذا. والشق الثاني الذي ذكرته شنو هو الذي ذكرته؟ وإن كان مرادك أنه ما هو الحرام أو الحلال واقعا يلزم حليت ماذا واقعا، قلنا هذا لا يلزم، أو بالعكس تحريم أو حليت أصبر خل أتمنى هذا لا يلزم، أو لا هذا كان مرادك، مرادك أنه ما هو الحرام ظاهرا يلزم حليت ظاهرا لنتم ظاهرا أدب. مرادك أنه ما هو الحرام ظاهرا يلزم حليته ظاهرا لناتهم ظاهرا اللي بذكر الشيخ هو هذا بيأثير. أنا اللي كتب هذا المقصود، إذا كان هذا مقصود أنه ما هو الحرام ظاهرا يلزم حليته ظاهرا، هذا لا يلزم، هذا لا يلزم، فإنه الحرام عندنا واقع وليس بظاهري، والحلية التي عندنا ظاهرية، فإذا لا نسلم أنه ما هو الحرام ظاهرا يلزم أن يصير حلال ظاهرا. نعم الذي يلزم ياه ما هو الحرام واقعا أن يصير حلال ظاهرا، هذا لا بأس به. العبارة ماذا راجعوها وأخرى بالحل، بأنه إن أريد تحريم الحلال الظاهري يعني ما هو حلال ظاهرا يلزم تحريمه، يعني يلزم تحريمه ظاهرا، هذا المقصود، أو بالعكس هذا فلا نسلم لزومه، لا سينات المظاهرية، واحد ظاهري واحد واقعي. وإن أريد تحريم الحلال الواقعي يعني ما هو حلال واقعا يلزم تحريمه ظاهرا، أو بالعكس هذا لا بأس به. والأولى أن يقال، الشيخ رحمه الله يقول القوم هكذا أجابوا، وأما أنا فأقول الأولى أن يجاب هكذا. انظر إلى جواب الشيخ، لقد أطال قدس سره في الجواب كثيرا، وهذا مما ينبئ عن قوة هذا الدليل الثاني على أي حال. وأما الشيخ يقول أولى أن هكذا يقال، ووجه الأولوية بعدين، وجه الأولوية بعدين يتضح ليش هذا أولى. والأولى أن هكذا يقال، يبنقب أنت حينما قلت بأن الخبر لا يمكن جعله حجة، لأنه يلزم تحليل الحرام أو بالعكس. نقول مقصودك لا يمكن جعل الخبر حجة في فرض لا يمكن تحصيل العلم بالحكم، يو في فرض يمكن تحصيل العلم بالحكم. لأن يا أخي بعض مرات المسألة يمكن تحصيل العلم فيها أو بها، الزمن مثل زمن مقارب للمعصوم، ضرورة مثل أكو بيها، تواتر أكو بيها، أخبار قطعية أكو بيها، فيمكن تحصيل العلم في تلك المسألة. ومرة لا، المسألة لا يمكن تحصيل العلم بها أو فيها، كما إذا كان الزمان بعيد عن المعصوم وما عندنا خبر قطعي، ضرورة ما عندنا، فلما في هذه الحالة لا يمكن تحصيل العلم فيها. فأنت لما قلت الخبر لا يمكن جعله حجة، هل مقصودك في زمان، في مسألة، في مورد لا يمكن تحصيل العلم فيه في مثل تلك المسألة لا يمكن جعل الخبر حجة، هذا مقصودك؟ أم أن مقصودك في المسألة التي يمكن تحصيل العلم فيها في تلك المسألة لا يمكن جعل الخبر حجة؟ في ذلك احتمالا، إن كان مقصودك الأول يعني في الزمن الذي في المورد الذي يمكن تحصيل العلم في ذلك المورد لا يمكن جعل الخبر حجة، إذا هذا مقصودك فهذا واضح البطلان، لأن المورد الذي ما يمكن به تحصيل العلم مو يمتنع جعل الخبر حجة، بل يجب جعل الخبر حجة. شوف أنت اشتحتي وإحنا اشتحتي، مو يمتنع بل يجب. ليش؟ لأن إذا ما يمكن حصول العلم بالمسألة، إذا الشارع ما يريد يجعل الخبر حجة ظن حجة، شنو نسوي؟ حكم ما أكو يا حكم أكو، جاوبني. إذا ما يمكن تحصيل العلم مطلب ترى واضح، بعد ما يحتاج المن إلى إيضاح أكثر، لكن الشيخ هو أطال، لذلك أنا تبعا له أطل، وإلا كان الشيخ يقتدي بهالمقدار. إذا ما يمكن تحصيل العلم فيجب جعل الخبر حجة، لا أنه يمتنع، يجب، مو فقط غير يجوز، لا فوق يجوز، يجوز بل يجب جعل الخبر. المقدار كان كافي بعد، بس هو أطال قد يتسلم، فقال يجب جعل الخبر حجة. ليش؟ لأن إذا ما يمكن تحصيل العلم بالحكم، حكم واقعا أكو يا ماكو حكم، قل لي مرة نقول حكم أكو في حقي أنا الذي لا يمكن تحصيل العلم لي، ومرة يقول لا حكم ما أكو كالبهائم كالحيوانات، شلون أحكام ما إلها؟ هذا الجاهل لما تقول حكم، الجاهل الذي ما يمكن تحصيل العلم، نقول حكم ما إله. فإذا كان حكم أكو، شايفون الشارع يجعل الخبر حجة حتى يوصلنا إلى ذلك الحكم. إذا ما جعل الخبر حجة فلا علم ممكن، لا الخبر حجة، شذاك الحكم شلون نوصل له يا أخي؟ فإذا أكو حكم فلازم أن يجعل الشارع الخبر حجة، واجب مو بس جائز، فضلا عن ممتنع، لا ممتنع بل جائز بل واجب إيصالا وصولا لذلك الحكم. وإذا حكم ما أكو كالبهائم فيلزم الترخيص، والله التفت إلى هذا التعبير وإلى هذا المحذور، وإذا ما أكو حكم فيلزم من ذلك يعني من عدم جعل الخبر حجة الترخيص في ارتكاب الحرام الواقعي، أو يلزم الترخيص في ترك الواجب الواقعي، يلزم ذلك حينئذ. لأن إذا حكم ماكو خبر ما جعل لي يا شارع حجة، فأنا حينئذ راح أرتكب شلون ما جعل، فقد الواجب أتركه، أو قد حينئذ الحرام راح أرتكب، إذا ما يجعل حجة فيلزم من ذلك من عدم جعل الخبر حجة الترخيص في ترك الواجب الواقعي، أو الترخيص في ارتكاب الحرام الواقعي، هذا يلزم منين؟ من عدم جعل الخبر حجة، وهذا هو الذي فر منه ابن قدر، فيلزم الكفر على ما فر منه، هو فر من هذا المحذور لكن وقع فيه حينما لم يجعل الخبر حجة، يلزم هذا المحظور عينه، لأن إذا ما جعل الخبر عدة المخلف راح يستكر شلون ما شاء، يفعل كيف ما شاء، بعد ما يصير على خبر أو غير خبر يستكر شلون ما شاء. فقد الواجب الواقعي تركه والحرام الواقعي يرتكب. وإذا قال القائل منكم، وإذا قال القائل منكم يا شيخنا الواجب ليس إلا ما علم المكلف بوجوبه، والحرام ليس إلا ما علم المكلف بحرمته، يعني متى ما علمت أن هذا واجب ذات الوقت يصير واجب. قبل أن أعلم بأنه واجب أصلا مو واجب، قبل ما أعلم أنه حرام ليس بحرام. فالواجب ما علم بوجوبه والحرام ما علم بحرمته. إذا كان هكذا فلا بأس بجعل الخبر حجة، لا يلزم من جعل الخبر حجة محذور تحليل الحرام. ليش ما يلزم؟ يعني المفروض أنا ما أعلم لما أجي أخذ بالخبر، ما أعلم بأن هذا واجب، ما أعلم أن هذا حرام. فإذا ما أعلم إذا لا واجب أكو ولا حرام أكو، فإذا ما أكو فالشارع لمن يجعل الخبر حجة وأخذ به ما راح حينئذ يلزم تحليل الحرام الواقع، لأن حرام ما أكو لأن ما أعلم به، ما راح يلزم ماذا الترخيص في ترك الواجب الواقع لأن واجب ما أكو حتى يلزم الترخيص في تركه. هذا ما أفاده الشيخ. ثم قال لكن الظاهر أن هذا الشق ليس هو المراد لابن قبل، هذا الشق ياهو يعني صورة انسداد وعدم إمكان تحصيل العلم بالمثل، الظاهر هو أن هذا الشق ناظر إليه، يعني حينما قال الخبر لا يمكن جعل حجة ما ناظر إلى صورة انسداد العلم في المسألة، لأن ابن قبع عايش قبل المرتضى، والمرتضى رحمه الله كان يدعي انفتاح باب العلم بالأحكام، فبالأولى من عاش قبله يرى انفتاح باب العلم بالأحكام، لأن كل ما قرب العصر كل ما قرب الزمان إلى المحصوم كلما كان تحصيل العلم بالمسألة أيسر وأسهل. فإذا ما ناظر علما إلى صورة الانسداد، ناظر إلى صورة الانفتاح، وإذا ناظر إلى صورة الانفتاح فيتبين من ذلك أن النقض عليه بالفتوى والنقض عليه بالبينة هذا أمر غير، أو النقض مثل بالقطع هذا أمر بالفتوى، العفو النقض عليه بالفتوى أمر ليس بصحيح. ليش؟ لأن الفتوى لا يوجد طريق، لأن الفتوى حينما نقول حجة إنما نقول حجة حين الانسداد، وحين الانسداد مثل هذا زماننا لا يمكن تحصيل العلم. طريق أيسر لتحصيل الأحكام غير الفتوى على العامي ما أكو غير هذا الطريق، طريق أسهل وأيسر. إذا أكو طريق غيره من الاجتهاد كان الشخص يمثل الاجتهاد فلعله يقال له لا يمكنك التقليد وأخذ الفتوى، فليجب عليك تحصيل الاجتهاد. فالخلاصة النقض عليه بالفتوى غير صحيح، لأن الفتوى نقول حجة حينما يكون باب العلم منسدا في ذلك الحين لا حين الانفتاح، وبالقدى ناظر إلى صورة الانفتاح فلا مجال لأن تنقض عليه الفتوى، فإن الفتوى يقال بحجة في زمان الانسداد ولا يوجد طريق أقرب منها مناسب. وهكذا لا يجوز النقض عليه بمن القاض، احنا شلون نقضنا عليه بالقاض؟ هكذا قلنا له يمكن ان القطع يكون مخطئ بل يرى ان قطع دائما مصيب، فاذا لا يحتمل فاذا لا يلزم محذور تحليل الحرام او بالعفو. هذا ما ذكره الشيخ ولم يذكر قدس سره، يعني الشيخ اليد والبينة لم يقل انهما النقض بهما غير وارد على ابن قبل. ليش ما ذكر ابن سنين؟ من باب ان البينة واليد حجيتهما ثابتة حتى في زمان الانفتاح، يعني حتى في زمان المعصوم البينة حجة اليد حجة، فالنقض على ابن قبل في هذين تام، انما نقول ليس بتام في خصوص الفتوى، لان ابن قبل ناظر الى صورة الانفتاح يعني عش قبل المرتضى، والفتوى لا يقال بحجيته الا في حالة انسداد، فالنقض عليه بالفتوى ليس بصحيح، وأيضا النقض عليه بل قطع ليس بصحيح. ليش القطع ليس بصحيح؟ من ناحية أن القاطع دائما يرى قطعا مصير. هذا ما أفاده سدس سره في هذا الشق. يعني إذا كان مقصود ابن قبل زمان انفتاح، وإذا زمان انفتاح، وإذا كان مقصود زمان انفتاح هذا اللي ذكره بعدين. بس قبل ما نطبق العبارة عندي فرد تعليق صغير يضح للمطلب. نقول الشيخ الأنصاري قال هكذا، قال إن كان بعض العلم ممتدا في المسألة فيجب جعل الخبر حجة، مو يمتنع، مو يجوز بل يجب. لماذا يجب؟ لأن يا حكم أكو، فيجب جعل الخبر حجة وصولا إلى ذلك الحكم. هذا صحيح ما أن تعليق به. وإذا حكم ما أكو، فإذا مر يدفع الخبر حجة حكم ما أكو كالبهائن، فإذا مر يدفع الخبر حجة يلزم حينئذ المكلف يرتكب شلون ما كان، فلعله حينئذ راح ماذا يترك الواجب الواقعي أو يرتكب الحرام الواقع. احنا عندنا وقفة قصيرة وياما ويا هذا نقول له إذا حكم واقعا ما أكو شلون حينئذ يلزم الترخيص في ارتكاب الحرام الواقع او ترك الواجب؟ حكم ما اكون فالبهائم مو قاعد تشرب. هذا قلت الفرض يا اخي، شلون الشيخ هكذا يقول؟ ولذلك بعض المحشين افتر قال يعني المقصود حكم ما اكون يعني ما اكون واقعا ما اكون ظاهرا، يعني ما اكون واقعا اكون ايش المقصود. فاذا واقعا اكون فمحذور الشيخ الانصاري يقول ماذا سام، اقول هذا بعيد جدا، لأنه هو كل كلامه فينا الحكم الواقعي أكو يوم ما أكو ناظر إلى. ولذلك قال إذا ماكو حكم كالبهائم، البهائم شنو حكم واقعي ماكو في حكم لا واقعي ولا ظاهري، هيك المقصود جعلنا كالبهائم، إنما يسع جعلنا كالبهائم إذا قلنا حكم واقع أصلا ما أكو. الحاصل العبارة واحد لمن يقراها واضحة لأن مقصود الحكم الواقعي، فإذا مقصود الحكم الواقعي ما أكو شلون يقول إذا ما جعل الخبر حجة يلزم الترخيص في ترك الواجب الواقعي أو الترخيص في ارتكاب الحرام الواقعي؟ لا يلزم، ما أكو لا حرام واقعي ولا واجب واقعي. بل ما ذكره بعد ذلك قال وإن كان الواجب هو ما علم وجوبه والحرام ما علم حرمته، فمن جعل الخبر لا يلزم الترخيص تحليل الحرام. أي هذا صحيح، هذا صحيح، أي هذا لا بأس به. ثم ما قاله بعد ذلك عندنا فرد تعليق صغير، ثم قال والظاهر أن نظر الشيخ ابن نظر ابن قبائنا زمان الانفتاح فالنقض عليه بالفتوى ليس بصحيح، لأنه فتوى لا تكون حجة إلا في زمان الانفتاح ولا يوجد طريق أقرب منها. هذا ما عندنا تعليق عليه. لكن بعدين إيش قال؟ وهكذا الإشكال عليه بالقطع ليس بصحيح، لأن القاطع دائما يرى قطع مصير. نحن نقول صحيح القاطع دائما يرى قطع مصير، لكن هذا يا أخي ما يرفع المحذور. هو قطع مصير وفي نظره، لكن واقع عنك بيكون مخطئ، فيلزم بالتالي تحليل الحرام أو تحريم الحلال بالعكس. فهذا المحذور لا يرتفع بمجرد أن القاطع لا يرى أن قطع مخطئ، مجرد لا يرى لا يرفع المحذور. فلنطبق العبارة. والأولى أن يقال إنه إن أراد امتناع التعبد بالخبر في المسألة التي انسد فيها باب العلم بالواقع، إذا هذا مراده فلا يعقل المنع عن العمل بالخبر، ما يمكن أن يمنعنا الشارع من الخبر فضلا عن امتناعه، ما يمكن أن يمنع، يعني يجب أن يجعل حجة. ليش؟ إذ مع فرض عدم التمكن من العلم بالواقع إما أن يكون للمكلف حكم في تلك الواقعة وإما أن لا يكون له فيها حكم كالبهائم والمجانين. فعلى الأول يعني إذا أكو حكم فلا بد من إرجاع علم إلى الظن إلى الخبر، لأن علم ما أكو ما ترجع على الظن شيء، إذن شي يسوي؟ فلا بد فلا مناص أن أرجع إلى ما لا يفيد العلم. ما هو الذي لا يفيد العلم؟ يعني قصدنا أصول عملية أو الإمارات الظنية التي من الخبر الواحد. وعلى الثاني، على الثانية وعلى الثاني، يعني إذا ما تعقوم يلزم ترخيص فعل الحرام الواقعي وترك الواجب الواقعي، وقد فر المستدل منهما. احنا قلنا علقنا اثنان، قلنا هو إذا ماكو حكم فشلون يلزم ترخيص في فعل الحرام الواقع؟ ماكو حكم واقعا فالترخيص في فعل شلون يصير؟ قلت المفروض هذا وقد فر فيلزم هذا وقد فر المستدل منهما فإذا يلزم من عدم الحجية يعني من عدم حجية الخبر مكلف يفكر شلون ما كان فيلزم ارتكابه لحرام الواقع أو ترخيص في تركه وهذا هو قد فر منه. فإن التزم هذا الشق الثالث أن ما عدم التمكن من عن إذا ما نعلم بالواجب وجوب معه إذا ما نعلم بالحق فرض ما أقول فإن التزم أن ما عدم التمكن من العلم لا وجوب ولا تحريم لأن الواجب والحرام ما علم بطلب فعله هذا للواجب أو تركه يعني ما علم بطلب تركه هذا علما للحرام إذا هذا مقصوده فلا قلنا فلا يلزم إذا ما هو واجب وما هو حرام ما عدم العلم فلا يلزم من جعل الحجة للخبر فلا يلزم أن تعبر بخبر تحليل الحرام أو عكسه وكيف كان فلا نظن بالمستدل وكيف كان عشان سواء كان مراد الشق الثالث أو الثاني أو الأول فلا نظن بالمستدل إرادة الامتناع في هذا الفرض يعني آخر صورة الانفتاح بل الظاهر أنه يدعي الانفتاح لأنه أسبق من السيد وأتباع السيد الذين ادعوا انفتاح باب العلم فإذا كان ناظر إلى زمان الانفتاح فالنقض عليه بالفتوى غير صحيح لأن الفتوى ليست حجة في زمان الانفتاح ومما ذكرنا يعني من أنه ناظر إلى زمان الانفتاح ظهر أنه لا مجال للنقض عليه بمثل الفتوى لأن المفروض امتداد باب العلم على المستفتي فتوى ناخذ فيه في زمان الانفتاح لما ينسب باب العلم على المفتي وليس له يعني للمستفتي شيء أبعد من تحريم الحلال أو تحريم الحرام من العمل بفتوى المفتي إذا كان أكو طريق أقرب كنا نقول الفتوى لا تأخذ فيها طريق الأقرب مثل ما مثل يمكن أن يجتهد حتى أنه للهامش لو تمكن من الظن الاجتهادي تحصيل الظن بوقع اجتهاد فالأكثر أكثر العلماء على عدم جواز العمل بفتوى الغير فهذا النقض ليس بفتوى وكذلك النقض بالقطع ليس بفتوى وكذلك نقضه بالقطع أقول وكذلك لما الواحد يقرأ عبارة وكذلك شفتهم من عده يعني يتضح مما سبق يعني ياهو من أن ابن قبة ناظر إلى زمان الانفتاح ويدعي الانفتاح من هذا يتضح أن هذا الإيراد عليه بالقطع ليس بسام لا يا أخي لا لا لا لا العبارة وإن كانت مهمة لذلك لكن مو هذا المقصود وكذلك يعني والنقض عليه ليس بوارد لكن ليس بوارد ليش لنقطة أخرى لا للنقطة السابقة ما هي النقطة الأخرى وهي أن القاطع دائما يرى أن قطع مصيب وكذلك نقضه نقض ما أفاده ابن قدة بالقطع ما احتمال كون القطع بالواقع جهلا مرتبة هذا ليس بوارد ليس بوارد فإن هذا الاحتمال منسد على القاطع وأنا علق قلت صحيح هذا لا يحتمله لكن مجرد عدم احتماله لا يلزم عدم ورود المحظور بل المحظور بعد موجود وإن أراد الآن نجي علما إلى الشق الثاني الشق الثاني شنو هو أن لا ابن قبة ناظر إلى زمان الانفتاح يعني يدعي ابن قبة في زمان الانفتاح لا يمكن جعل الخبر حجة إذا هذا مقصوده فنقول الخبر إذا نريد نجعل حجة في زمان الانفتاح في المورد الذي يمكن تحصيل العلم فيه مرة نجعل حجة من باب الطريقية من باب الطريقية والكشفية ومرة من باب السببية إن كان مراد الطريقية أو السببية يأتي غد إن شاء الله أيضا بس اليوم أعتقد هالمقدار أي دبينه عن شنو الفرق بين الطريقية وبين السببية هل نقدر عيد بينه البقية باتر إن شاء الله يعني مرة الخبر نجعل مو من باب أنه يوجد مصلحة في متعلقه بل من باب أنه مجرد طريق المال إلى الواقع كما إذا قلت يمثل الشيخ إذا فرض على أنه فرد واحد يريد يروح علما إلى بغداد إلى كرب العشر كان يعيش في العراق مدة أقول اسأل الأعراب في الطريق اسأله سيدلوك عليهم على كربلاء أو بغداد هناك السؤال شنو هو يحدث مصلحة السؤال مجرد طريق علما إلى بغداد مجرد طريق ولا تحدث مصلحة فمرة نقول الخبر ما فيش جعل الشارع حجر من باب أنه طريق المال إلى الواقع. ومرة لا نقول جعل الشارع الخبر حجة من باب أنه يحدث مصلحة في متعلقه. هذا اللي يسموه مسك السببية. يعني إذا الخبر قال صلاة الجمعة واجبة تحدث مصلحة وين؟ في صلاة الجمعة. إذا سكت وسرت على طبق الخبر تحدث مصلحة عادل أو أكبر من المصلحة الواقعية. فإذا واقعا صلاة الجمعة ليست بواجبة محرمة فتحدث لك مصلحة في صلاة الجمعة أكبر من المفسدة الموجودة من المفسدة الواقعية. هذا يسموه مسلك السببية. فابن قبة إذا كان يقول الخبر ما يمكن جعل حجة في زمان الانفتاح نقول له ما يمكن جعل حجة من باب الطريقية يوم يمكن جعل حجة من باب السببية. البقية يأتي غد إن شاء الله. هذا خنطبق. وإن أراد الامتناع يعني امتناع جعل الخبر حجة هذا الشق الثاني العدل فعل لذلك إن أراد سابقا أنت بكل الزين الامتناع مع انفتاح باب العلم يعني مع التمكن منه عطف تفسير مع التمكن من العلم في مورد العمل بالخبر الذي أريد أعمل باب العلم مفتوح. إذا هذا مقصوده هنا ما يمكن أن أقول إن التعبد بالخبر حينئذ يعني حين انفتاح باب العلم يتصور على وجهين أحدهما أن يجب العمل به يعني بالخبر لمجرد كونه طريقا إلى الواقع وكاشفا لكن كاشف ظني مو قطعي وكاشفا ظنيا عنه عن الواقع بحيث لن يلاحظ فيه يعني في الخبر مصلحة سوى كون طريق كاشف سوى الكشف عن الواقع. كما قد يتفق ذلك حين امتداد باب العلم يعني حينما يكون باب العلم منساد بالأحكام إذا أريد نجعل الخبر حجة بلا إشكال نجعل حجة من يابر من باب أنه طريق إذا الغرض متعلق بتحصيل الواقع وما يمكن العلم فأجعل لك الخبر حجة من باب طريق. كذلك زمان الانفتاح يمكن أن يجعل الشارع الخبر حجة من باب الطريقية كما قد يتفق ذلك يعني جعل الخبر حجة من باب الطريقية حين امتداد باب العلم وحين ما يتعلق الغرض بإصابة الواقع يريد الشارع الواقع وما يمكن تحصيل العلم فالشارع حينئذ يجعل الخبر حجة طريق بحيث لم يلاحظ فيه يعني في الخبر مصلحة سوى الكشف عن الواقع بل يتعلق الغرض بإصابة الواقع. فإن الأمر بالعمل بالظن الخبري أو غير الخبر شورى مثلا لا يحتاج إلى مصلحة سوى كون كاشف ظني عن الواقع. الثاني نحو الثاني أن لا مسلك السببية أن يجب العمل به يعني بالخبر لأجل أنه يحدث في الخبر لا مو في الخبر في متعلق الخبر هنا ترى ما مذكور المرجع متصيد يعبرون عنه المرجع متصيد بحيث يحدث فيه يعني في متعلق الخبر في مؤدى الخبر بسبب قيام تلك الإمارة ماذا يحدث مصلحة راجحة على المصلحة الواقعية التي تفوت وتفوت حين خطأ الإمارة والسير على ضوئها التي تفوت عند مخالفة تلك الإمارة للواقع. كأن يحدث في صلاة الجمعة بسبب إخبار العادل بوجوبها ماذا يحدث مصلحة راجحة على المفسدة في فعلها على تقدير أنها حرام واقعا بها مفسدة فبسبب الخبر تحدث مصلحة فيها على تقدير حرمتها واقعا. أما إنجاب العمل بالخبر هذا قد يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.